أنكر. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من كل هول وتفرج بها من كل كرب. هل هذه الصلاة من التوسل المشروع بالعمل الصالح؟ كيف قلت أخيرا؟ هل هذه الصلاة من التوسل المشروع بالعمل الصالح؟ هو أولا لم يرد، أما هل هو من التوسل بالعمل الصالح فأعد نصه عليها. يقول قول الرجل اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من كل هول وتفرج بها من كل كرب، هذا هو القول. يبدو أنه توسل جائز، لأنه توسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلا شك عمل صالح.